إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وافعلوا ذلك متبعين رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله هاديا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا هو معنى الشهادة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله أي لا نعبد إلا الله. كيف نعبد الله؟ كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله تعالى بعث إلينا رسوله محمدًا رحمة للعالمين، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد حرص على أمته وكان يبكي من أجل أمته، ويسأل الله تعالى أن ينجي أمته من النار وأن يدخلها الجنة. فقال الله لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم الذي يحبنا هذا الحب، يجب علينا أن نتأدب معه بآداب عالية. فبعدما تكلمنا في الخطبة السابقة عن بعض الآداب مع الله، نتكلم اليوم عن الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نسير عليها ونخطو خطاها حتى نفوز الفوز العظيم بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه، أي قووه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. فما هي الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، علينا أن نسير على هذه الآداب التي منها أولاً الإيمان به. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يجب علينا أن نؤمن بأن هذا الرسول الكريم هو نبي حقيقي أرسله الله تعالى، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. حتى عيسى عليه السلام لما سينزل إن شاء الله في آخر الزمان، سينزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشريعة جديدة. الأدب الثاني محبته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكثر من أنفسنا. كيف ذلك؟ بأن نقدم حبه وشريعته على أنفسنا وعلى أولادنا ووالدينا والناس أجمعين. ثالثاً، توقيره أي احترامه. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومنه أن نحترم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، إن احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه احترام حديثه، لأن حديثه هو الحجة الثانية مع القرآن الكريم. رابعاً، أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأن نتبعه، وأن نمتثل أوامره، ونجتنب نواهيه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى قاعدة مهمة نسير عليها في الأوامر والنواهي، فقال: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. خامساً، الثناء عليه وذكره بالكلام الطيب الحسن وكثرة الصلاة والسلام عليه، خاصة يوم الجمعة. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه وأقربهم إليه مجلسا يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، وقوموا بالآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سادساً يا عباد الله، من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الغلو فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. أي لا تتجاوزوا المدح في، أي في رسول الله، كما فعلت النصارى حيث رفعوا المسيح ابن مريم إلى مرتبة الألوهية، أو أنه ابن الله. حاشا، فإن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكل عباد الله هم عباد لله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول، هو خالق الرحمن، ولكنه هو بشر، يحزن كما يحزنون، ويفرح كما يفرحون، يأكل ويشرب ويمرض، وهو بشر ليس له من الألوهية شيء. سابعا، من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوقر أصحابه وأن نتأدب معهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. عباد الله، إن احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم هو واجب. لماذا؟ لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن إنساناً صاحب مسؤول كبير في البلاد، هل يستطيع أحد أن يؤذيه؟ يخافون. فكيف يؤذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وقت لآخر يخرج علينا بعض السفهاء الذين يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة أبا هريرة رضي الله تعالى عنه الذي روى لنا أكثر الأحاديث وأكثر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذاري ولا تسمعوا لهم ولا تلقوا لهم بالا فإنهم سفهاء وإنهم مدفوعون من شياطين الجن والإنس حتى يحاربوا الإسلام. ثانيا من حقوق وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذر من إيذائه وسبه وتنقصه والاستهزاء به، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ليأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يستهزى به ولا يتمسخر به ولا يدير عليه كاريكاتير مخزية، فإن الله سينتقم منه. واقرأوا التاريخ، سبحان الله، ما من أحد يستهزف النبي عليه الصلاة والسلام إلا ربي يغفر. أقرأوا التاريخ في القديم والحديث. إذن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، فاحذر، رد بالك، تجيب نكتة مضحكة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تسمعها ولا ترضى بها، رد بالك، لأن من فعل هذا أولا إذا كان مسلم أو خرج من الإسلام، وإذا كان ماشي مسلم كافر أو زاد في الكفر، وعليه إن لم يتق أن ينتظر العقاب الأليم من الله في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، لأن الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام هو استهزاء بالله واستهزاء بالدين. تاسعا من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب أهله وآله وأزواجه، قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حذاري من أن تؤذي آل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين الصالحين، لأنهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه أزواجه ومنهم عائشة التي يتكلم فيها الشيعة الروافض إلى اليوم، يسبونها ويتهمونها بما برأها الله تعالى منه. فحذاري من إيذاء آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا أن نحب آله وأهله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه. عاشرا من الآداب أن نسلم له وأن لا نعترض عليه، ما تعترضش على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يجيك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام واجب عليك أن تطيعه، إذا ما قدرتش تطبقه رد بالك تعترض عليه، قل راني غلط وراني مقصر، بصح رد بالك استهزى بالك الأمر ولا تتفلسف وتقول لا لا ماشي حرام أو ماشي واجب، عليك أن تسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حذاري أن تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتهمه بعض الناس الجهلاء، كمن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عايش بالتاريخ غلط، حتى جاء هذا الإنسان الفلكي في القرن العشرين وما شاء الله اكتشف لنا حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرفها. سبحان الله، الله تعالى يأمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا يقول لك الرسول كان غلط في التاريخ. سبحان الله، عليه أن يتقي الله، كذلك علينا أن نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرنا به، خاصة الصلاة، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على الصلاة في كل وقت، في المسجد، في الحروب، في السفر، في الحج، في كل مكان، وأمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحافظ على الصلاة، لأن الصلاة هي ميزان المؤمن، وبها يرفع الله درجة الإنسان في الدنيا والآخرة، وبها يرزق الله تعالى المسلمين. ويوم أن ترك المسلمون الصلاة وتهاونوا بها خاصة في مكان العمل والدراسة ضربهم الله بالفقر. فحافظوا على الصلاة عباد الله، في العمل، في الوظيفة، في البحر، في الجو، في البر، في الصحراء، في الخضراء، في كل مكان، في المدرسة، في الجامعة، حافظوا على الصلاة، صلوا، فإن الصلاة يرفع الله تعالى بها الشر ويعطينا الخير ويكون العلم مباركا. إذا تعلم الإنسان ما ينفعه ولم يصلي فإن ذلك العلم ولو كان علما دينيا لا ينفعه، فما بالك بالرياضيات والفيزياء؟ هل نترك الصلاة من أجل الرياضيات والفيزياء؟ إذا كان كنا نقرأ الدين مؤذن الموضوع صغير، رانا نقرأ القرآن والسنة، فما بالك بالرياضيات والفيزياء؟ علينا يا عباد الله أن نحافظ على الصلاة خاصة أولادنا، إن وجود الصلاة في مكان العمل والدراسة بركة ويرفع الإجرام. ونقول لهؤلاء، لأن هؤلاء كثير منهم يسمعون لكلام الغرب، قال أحد الرؤساء الأمريكيين الذين ماتوا، وش قال لما رأى الجريمة في مدارسهم والمخدرات والاعتداءات الجنسية؟ ماذا قال؟ قال: لقد أخطأنا لما أخرجنا الله من مدارسنا. هذا رئيس أمريكي مات لمدة من مات، فلما يحبوش يسمعوا واش قال ربي وقال الرسول. ها يا سيدي، ها من يقول، ها من الأمريكيين واش قال؟ قالهم رانا غلطنا غلطة كبيرة كي خرجنا الله، يعني أخرج ذكر الله من المدارس. إذن إذا أردنا أن تكون أعمالنا مباركة وأولادنا مباركين، علينا أن نحثهم على الصلاة وأن نبرمج وننظم أوقات دراساتنا وأعمالنا بما لا يتعارض مع الصلاة. بعض الناس يقول لك صلي في الدار وهي تقرأ. لا، الله خلقنا لعبادته، والرياضيات خلقها لنا، والخبزة الخبزة خلقها الله لنا، هي اللي تتبعنا، والخبزة هذه والدراسة لازم تكون، هذه الدراسة هذه تابعة للصلاة، مش الصلاة تابعة لها. نستطيع أن نفعل ذلك إذا صلحت النوايا. فعلينا يا عباد الله أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرتاح في الصلاة، كان إذا تعب من هموم الحياة يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يصلي يرتاح. كذلك أنت يا مؤمن، أرحنا بها يا مؤذن، أرحنا بها يا مقيم الصلاة، نصلي حتى نحافظ على ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكون بعض الناس مثلا يروح يصلي ويترك الدراسة ويترك العمل لمدة ساعة، علينا أن نعالج الموضوع ليس في ترك الصلاة والنهي عن الصلاة، بل نقول له: حافظ على الموضوع، الصلاة مثلا 10 دقائق، خلاص 10 دقائق ما تزيدش، نقول له ما تصليش. أرأيت لو أن الإنسان ذهب ليتغدى راح يفطر على 12 وما جاش حتى للزوج، هل نمنعه من الفطور؟ نغلقوا المطاعم؟ نغلقوا المطعم؟ لا، ما نغلقوش المطاعم، نقولوا له سقم روحك. أما الصلاة لا، أنا مش تصلي. أي ما دام أنا قلت لك وين واحد ما يجي يصلي في الوظيفة، واحد ما يجي يصلي في المعمل، لا، علينا أن نحافظ على الصلاة ونحافظ على الأوقات. عباد الله، إن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم والآداب معه كثيرة. إذا ذكرنا 10 منها: الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا توقيره واحترامه، رابعا التأسي به، خامسا كثرة الثناء عليه والصلاة والسلام عليه، سادسا ترك الغلو فيه، سابعا توقير أصحابه، ثامنا الحذر من سبه وتنقصه والاستهزاء به، تاسعاً حب آله وأزواجه، عاشراً التسليم له وعدم الاعتراض عليه. هكذا ينصرنا الله على شياطين الجن والإنس، ونكون من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. وإذا تقدمنا في علوم الدنيا تكون تلك العلوم مباركة، لأنها مغلفة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر الله والصلاة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الديون عن المسلمين، واكشف همومهم وغمومهم، واحفظهم في اموالهم ودمائهم واعراضهم. اللهم اصلح المسلمين ائمه وعامه، حكاما ومحكومين. اللهم ول علينا الخيار ولا تول علينا الاشرار يا رب العالمين. اللهم لا تول علينا الاشرار في كل الميادين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، واصلحنا واصلح ازواجنا واهلينا، واصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ اخواننا المسلمين في كل مكان، وخاصه في السودان، من المؤامره الجديده عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.